الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تفسير سورة الحديد من كتاب فتح القدير الإمام الشوكاني رحمه الله. ونبدأ اليوم إن شاء الله تعالى من الآية 20: اعلموا أنما الحياة الدنيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إن لم تفهم هذه الآية ويستقر معناها في قلبك فسدت موازينك. إن لم تفهم هذه الآية ويستقر معناها في قلبك فسدت موازينك. والذي قال هذا الكلام وأنزل هذا الميزان هو الله رب العزة، يعرفك ويعلمك مفهوم حياة في الدنيا وحياة في الآخرة. الدنيا معناها إيه والآخرة معناها إيه؟ إيه اللي في الدنيا وإيه اللي في الآخرة؟ فهمت؟ فهمت واستقامت أمورك. لم تفهم فسدت موازينك وانقلبت أمورك. اعلموا، يبقى الله عز وجل يعلمنا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب. الحياة الدنيا لعب، يطلق الله هذه الإطلاقة. الناس بتلعب، الناس عايشين في لعب. الحياة الدنيا لعب، تصوير للدنيا بهذه الصورة الحقيرة، صورة تهوم من شأن الدنيا وترتفع بالنفوس عنها وتجعل القلوب تتعلق بالآخرة وقيم الآخرة. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب، حاصل أمر الدنيا كلها عند أهل الدنيا هو هذا، كما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا. كل المذكورات من نساء وبنين وذهب وفضة ومركوبات وخيل وأنعام، كل هذا بما فيه الحرث والزرع من متاع الدنيا، والله عنده حسن المآب. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله. لما ذكر الله عز وجل حال الفريق الثاني الكافرين وما وقع منهم من الكفر والتكذيب بسبب ميلهم إلى الدنيا وتأثيرها اللي خلاهم كفروا واللي خلاهم ظلموا واللي خلاهم فسقوا واللي خلاهم عصوا هو الميل إلى الدنيا. فحب الدنيا رأس كل خطيئة. بين الله حقارة الدنيا وأنها أحقر من أن تؤثر على الدار الآخرة. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. اللعب هو الباطل، واللهو كل شيء يتلهى به ثم يذهب، يتلهى به ثم يذهب، فسمي لهوا. يعني ألهاك، شغلك، فما يشغل ثم يذهب يسمى لهوا. وقال قتادة: لعب ولهو أكل وشرب. ده تفسير زي ما قال شيخ الإسلام في مقدمة أصول التفسير بالنوع مش بالجنس، لا لا لا، بنوع من أنواع اللهو واللعب. وقال: كل لعب لهو، قول مجاهد. وقيل: اللعب ما رغب في الدنيا، واللهو ما ألهى عن الآخرة وشغل عنها. اللعب، خلي بالك، ما رغب في الدنيا، أي شيء رغبك في الدنيا يبقى لعب، وأي شيء يلهيك عن الآخرة فهو لهو. وقيل: اللعب لاقتناء، لاقتناء، عايز تقتني ده وعايز تقتني محمول وعايز تقتني حقيبة وعايز تقتني تقتني، قال لك هذا هو اللعب لاقتناء. واللهو النساء. كل هؤلاء المفسرون من الأكابر من السلف الصالح فسروا بآحاد، زي ما يقولوا إيه، النعيم الماء البارد. ربنا أتنا في الدنيا حسنة، قالوا الزوجة الصالحة. ليس معنى هذا أن هذا هو كل النعيم وهذا هو كل مفهوم الحسنة، ولكن هو ضرب المثال الذي يتضح به المعنى. إيه معنى أتفوق وأذاكر؟ أيوة، معناها قعدتك اللي أنت قاعدها دي، ده قعدتك دي حاجة من الحاجات اللي تعني التفوق. فاضرب لك بمثال، وضرب شيخ الإسلام لها مثال، كما يسأل الإنسان: ما خبز؟ إيه معنى خبز؟ تروح ماسك رغيف تقول له: هذا إيه ده؟ هو الخبز معناها الرغيف ده؟ ولا معناها اللي زي ده؟ اللي زي ده اسمه خبز. واضح؟ فيفسر بآحاد المعاني، وليس المقصود الحصر إن هي دي وبس، إن اللهو النساء وفقط، لا، هذا نوع من أنواع اللهو. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. والزينة هو التزين بمتاع الدنيا من دون عمل للآخرة. التزين بأي شيء في الدنيا من دون عمل للآخرة فهو زينة. إذن كأن المراد ألا يكون ما يتزين به إنما هو لأعمال الآخرة. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، هذا كل ذنب وصرف لنا عن هذه المعاني. خلاص. وتفاخر بينكم، وتفاخر بينكم، وفي قراءة وتفاخر بينكم مضاف إليه، لكن وتفاخر خلي بالك صفة إيه؟ إنه بينكم، أيا كان هذا أو ذاك، يعني يفتخر به بعضكم على بعض. أنا جهازي حديث وجهازك قديم، أنا موبايلي مضل كذا، موبايلك مضل كذا، أنا سيارتي كذا وسيارتك كذا، أنا لابس شال كذا وكذا، لا أنت شالك تفاخر بينكم، أنا عندي 10 أولاد أنت عندك 5، وتفاخر بينكم يعني يفتخر به بعضكم على بعض، وقيل يتفاخرون بالخلقة والقوة، برضك ده تفسير بالنوع، يتفاخرون بالأنساب والأحساب، عيلتي وعيلتك كما كان عليه العرب. الحياة الدنيا في مفهوم أهلها وعند أهلها لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، يتكاثرون بأموالهم ويتكاثرون بأولادهم ويتطاولون بذلك على من دونهم. ثم بين سبحانه وتعالى وضرب مثالا لهذه الحياة الدنيا. يبقى ابتداء يا إخواني اعلم أن الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر، ده بمقاييس الحقيقية، لأن عند أهلها يرونها في الحقيقة عظيمة، لكن لما تقيس الدنيا هي إيه كمكان في وسط الكواكب والنجوم والمجرات والكون يبقى ولا حاجة، لما تقيسها كزمان وزمن اللبث والمكث فيها بالنسبة إلى الآخرة الباقية الخالدة يبقى ولا حاجة، يبقى ولا حاجة. لما تقسم أي شيء على ما لا نهاية يديك صفر مهما كبر الرقم في البسط، لما تقيس إلى دار خالدة ما لا نهاية تساوي صفر. ربنا سبحانه وتعالى يقول إنما الحياة الدنيا، اعلموا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب. شفت الطفل بيبقى فرحان ازاي باللعبة؟ لما تجيله سيارة كده لعبة بيبقى فرحان ازاي؟ طب لو قلت له موبايل لعبة بيبقى فرحان ازاي؟ فرحك كفرح هذا الطفل، انت فرحان بلعب، انت مش فرحان بحقيقة. هو انت ليه ما تفرحش اذا جالك اللي جه للطفل ده؟ لان عارف ان السيارة دي مش حقيقية، دي لعبة، مش كده؟ للأسف ان احنا افتكرنا إن السيارة التانية بتاعتنا هي الحقيقية، لا هي لعبة برضك. وصل مفهوم؟ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب، فاللي بين أيديكم هذه دمى وألعاب. شفت ما دي يقعدوا يلعبوا كده ويجيبوا فلوس يلاقي 10 جنيه ورق كده مش حقيقية، لعبة، ويدفع 10 ويدفع 20 ويدفع 100 وبتاع، تقعد تبص لهم وتضحك، مش كده؟ حياتنا هي هذه، فإياك أن تكون من السذاجة كالأطفال وكالذين لم يبلغوا ولم تنضج عقولهم. مفهوم المؤمن أو مفهوم إيمان أو مفهوم فهمك للقرآن أو علمك عن الله عز وجل اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب، بالقياس إلى ما في الآخرة من جد تنتهي إليه مصائر أهلها بعد لعبة الحياة. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر، كل ما يبدو أمامك، شوف كده مشاغل الناس وشواغل الناس لن تخرج عن هذه المذكورات في هذه الآية، وممكن تلاقي شايف إن ده أمر جد وأمر مهم وأمر كذا، هو من هذا، هتجد أن كل شواغل الدنيا تدخل في هذه الكلمات لا تخرج عنها. ثم ضرب الله مثالا بعد أن أخبر بالحقيقة، اللي عايز يفهم يفهم، مش عايز يفهم ويدنه مشغول هو حر، هيفاجأ في النهاية أنه كان في لعب. قال سبحانه وتعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. يضرب لنا مثال من واحدة من زينة الدنيا، زينة الناس حب الشهوات من النساء والبنين والحرث، فبيضرب لنا مثال بواحد من هذه المذكورات من زينة الدنيا. قال لك شفت الحرف وشفت المطر. الغيث يعني ليه المطر؟ غيث أعجب الكفار نباته. ما معنى الكفار؟ الكفار يعني الزراع، يعني الفلاحين، يعني الفلاحين كفار. أيوة كفار يا أخي، بس كفار بمعنى ثاني. ما معنى كافر؟ كفر يعني غطى، فلأنه بيحط البذرة ويغطي مش كده، سمي كافرا. يكفرون البذر، يغطونه بالتراب. كمثل غيث أعجب الزراع، الكفار يعني الزراع، أعجب الكفار نباته. لما نبت هذا البذر الذي بذروه، النبات اللي حصل من بذرهم، بقوا فرحانين ومبسوط. هل هو الذي زرعه؟ أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ومش حاجة خاصة، الذي أنبته هو الله. أعجب الكفار نباته. طيب، ثم يهيج. يهيج يعني يجف، بعد ما صار ما كان أخضر يبس، فتراه مصفرا، تغير من الخضرة والرونق إلى الصفرة والذبول. ثم يكون حطاما، الأصفر الناشف ده بيتكسر ويصير إيه؟ حطاما، هشيما، متكسرا، متحطما بعد أن ييبس. الدنيا كده، كالزرع يعجب الناظرين إليه لخضرته وكثرة نضارته، ثم لا يلبث أن يصير هشيما تبنا كأن لم يكن. إيه ده؟ هو ده اللي كان أخضر من شوية وكان معجبنا، ده صار تبنا. يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت بهذا الغيث، وكما يعجب الزراع ذلك، كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفار، فإنهم أحرص شيء عليها وأميل الناس إليها. هكذا الدنيا تكون أولا شابة، ثم تكتهل كهلا، ثم تكون عجوزا شوهاء. كل شيء في الدنيا بهذه الصور، أنت أنت، أنا أنا، بهذه الصور. تبدأ ضعيفا ثم تصير إلى عنفوان وشباب، غض وطري، وما شاء الله جمال وقوة وبضاضة وحسن منظر، ثم تدخل في شيء آخر وهي الكهولة، فتفقد قواك وتصير شيخا كبيرا ضعيف القوة قليل الحركة، يعجزك الشيء اليسير. ومش لازم تعيش الشيوخة والكهولة علشان تفهم المعنى ده، فدونك الناس وأنت ستكون كذلك إن عشت إلى ذلك. قال، وهذا قول عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. قس على هذا كل شيء في الدنيا، كل شيء في الدنيا، النبات بهذه الصورة، الحيوان بهذه الصورة، الجمادات بهذه الصورة. تشتري سيارة وتبقى فرحان وبتاع، بعد شوية تذبل تذبل تذبل، من الميكانيكي للسمكري الكذا الكذا، عايز أبيعها وأخلص منها، وتصير حطاما وتتربي. حتى أنت، حتى البشر، حتى أنا بهذه الصورة. فمثل هذا لا يعبأ به ولا يقبل عليه، لأن فترة النضج فترة يسيرة، فترة الجمال والرونق والخضرة فترة يسيرة، يتقدمها ضعف ويعقبها ضعف، يتقدمها ضعف ويعقبها حطام، وآخر لفظ هو ثم يكون إيه؟ حطاما. هنا لماذا قال لك مثل غيث أعجب الكفار نباته ولم يقل أعجب الإيه؟ الزراع. كلمة ثلاثة مش كده؟ فيه تورية مش كده؟ فيه تورية في اللفظ، ها؟ وراها حاجة، وراها حاجة. أديكم مثال له. ما معنى بعل؟ زوج. لكن في لغتنا العامية الكلمة مش مقبولة، فتبقى أنت متضايق ولا بقى أديه لبعلك. طب ما هو بعلك يعني زوجك، لكن الكلمة وراها حاجة. بس دي حاجة تورية عامية. لكن في اللغة العربية كلمة كافر ليها معنى تاني. كمثل غيث أعجب الكفار نباته. وكأن هذا اللفظ يشير إلى شيء آخر فيه تورية وراءه. هذا يشغل الكفار، أما أهل الإيمان فينبغي ألا يكونوا مثله. هذا حالها، خلي بالك. والذي يعجب بالدنيا كذلك إنما هم الكفار، لكن المؤمن له طلبة أعظم وتشرئب عنقه إلى أمر أعلى. مش هو ده اللي شغلني، مش هو ده من أمور الدنيا اللي واخد وقتي، مش هو ده اللي مضيع علي الكنز الكبير. ولهذا قال بعدها وفي الآخرة، ده في بقى أمور تانية، الحقائق. سيبك من اللعب والله والزينة والتفاخر والتكاثر، تعال شوف الحقائق اللي انت مقبل عليها عشان تعرف ان اللي كنت فيه كان لعبا ولهوا وزينة وتفاخر وتكاثر بلا شيء. المثال ده ما يعديش كده، لازم الأمثال بيضربها الله عز وجل، ولا يفهمها ولا يعقلها إلا أهل العقول الصحيحة. فاللفظ ده الأول كمثل غيث، المثال ذكرناه على بعضه، بعدين بنشوف الألفاظ وما توحيه من معاني ككلمة أعجب الكفار نباته. طيب ثم يهيج فتراه مصفرا، ده في معنى وراءها مهم جدا، إن القضية دي قضية موقوتة الأجل، قضية محددة بزمان بتنتهي. ثم يهيج، الله يعني اللي أعجبني ده ما استمرش، لا مش هيستمر. هو المثال تقيسه على أو تضبط عليه المذكور. ثم يكون حطاما، نهاية كل شيء إلى حطام، خلاص. ولما كان هذا المثل دالا على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا محالة، وأن الآخرة كائنة لا محالة، حذر من أمرها ورغب فيما فيها من الخير، فقال وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. ولازم تقرأها على بعضها كده. انت معنى الآية، انت في لعب وله وزينة وتفاخر وتكاثر، وانت مقبل على أمر عظيم، يا عذاب شديد يا مغفرة ورضوان، فهمني؟ وفي الآخرة ما ذكرش نعيم الآخرة، لا، ذكر الحقائق التي أنت مقبل عليها. يبقى كأنه بيقول لك أنت مشغول دلوقتي بلعب ولهو، وفجأة ستجد نفسك أمام أمرين، يا عذاب شديد يا مغفرة ورضوان. وفي الآخرة، أي فإن الآخرة لها شأن غير الشأن، لها شأن غير هذا الشأن الذي شغلت نفسك به. وفي الآخرة عذاب شديد للعصاة، ومغفرة ورضوان لأهل الطاعة. عذاب شديد لأعداء الله، مغفرة من الله ورضوان لأولياء الله. التقدير في الآية، إما عذاب شديد، كانوا قالوا في الآخرة إما عذاب شديد وإما مغفرة من الله، قال فلهذا لا يوقف على شديد، يقال في الآخرة عذاب شديد، لا لازم تقول إيه، لأن دي أو دي، دي إما هذه وإما هذه، فلا تقف عليها، الوقف هنا غير حسن. قال الله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أنا عايزك تاخد بالك من إجمال الحياة الدنيا، لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر. الحياة الدنيا متاع الغرور. يعني إيه الكلام ده؟ قال سعيد بن جبير: متاع الغرور لمن لم يشتغل بطلب الآخرة، ومن اشتغل بطلبها فله متاع بلاغ إلى ما هو خير منه. يعني المتاع اللي هيبلغك لشيء، إذا خذت متاعا في ذاته فأنت قد غر بك، لكن متاع بلاغ، المتاع اللي هيبلغني إلى شيء، ده العامل للآخرة. تاني كلمة سعيد بن جبير كلمة مهمة جدا، قال الله عز وجل: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لمن اغتر بها ولم يعمل للآخرة. ولهذا قال سعيد بن جبير: متاع الغرور لمن لم يشتغل بطلب الآخرة، لكن من اشتغل بطلب الآخرة فالدنيا له متاع بلاغ، المتاع الذي يبلغه إلى الإيه؟ إلى الآخرة. وصلت أخواني؟ تعالوا نفهم الكلمة دي بأمثلة عشان ما بقاش بس إحنا بناخد كلام ومش فاهمينه، أو فاهمينه فهم نظري ما بيطبقش عملي. ركز معايا، هات أي حاجة من الدنيا، أي حاجة كبرت أم صغرت، وشوف أنت واخدها متاع غرور ولا متاع بلاغ. كلمة سعيد بن جبير: أنت رايح تشتري جهاز محمول، ده دنيا ولا آخرة؟ هي دنيا، حتى تأخذها متاع بلاغ، متاع إيه؟ وإلا صارت لعب ولهو هيشغلك، وزينة في الدنيا، وتفاخر وتكاثر. تاني يا أخوان، تاني كلمة مهمة، أنت الجهاز ده لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر، ولا الجهاز ده هيبلغك للآخرة؟ الجهاز ده أنا همي في شرائه ليبلغني الآخرة. الجهاز ده أنا هستفتي فيه أهل العلم، الجهاز ده أنا هصل بيه أرحامي، الجهاز ده أنا هقضي بيها طلبة الدنيا التي لابد منها، الجهاز ده سأونس به أهلا أو زوجا، الجهاز ده أنا هستعمله في إصلاح ولد واطمن على ولدي كذا، الجهاز ده بيبلغني لعمل من أعمال الآخرة. فهمني إزاي؟ طب إن لم يكن كذلك فهو على أصله، على أصله لعبة في إيديك ولهوة عن الآخرة وزينة بتتزين بها حسنك شايل جهاز كذا، خلي بالك، وبتتفاخر به على أقرانك وتستكثر به وتظن أنك معك حاجة. يبقى هو كده، هو الأصل فيه كده، لغاية لما تشوف أنت واخده لهذا أم متاع بلاغ. ومن الناس من خلط عملا صالحا وآخر سيئا، خد من حتة من الدنيا حتة من آخر، حتة من الجاهلية على حتة من الإسلام. وهذا هو سوء ما نحن فيه من الإعلام الفاسد والإعلانات وصحبة السوء، إنك بتقلب لك المفهوم كله إلى لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر. لو ما كنتش صاحي ومنتبه إيه المراد من الدنيا، ظل تستظل به وتسير، أنت في طريق طويل. شوف بقى لما بتيجي تبني بيت، لما بتيجي تلون الحيطان، لما بتيجي تعلي السقف، لما بتيجي تشتري شيء أو آخر، تيجي تتزوج، شوف الأمور دي متاع غرور، واحد مغرور بالدنيا وعمال يستكثر منها، ولا متاع بلاغ لتبلغك إلى الدار الآخرة بسلام في المقام العالي من الجنة. الناس تتفاوت في هذا، عشان كده قلت لك في أول الشرح لو الآية دي استقر معناها في قلبك هتستقيم حياتك، هينقلب كل شيء إلى وضعه الصحيح، تصير حنيفا، ملت عن الباطل واللهو والزينة واللعب واو إلى مفهوم أنه متاع بلاغ. قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. خلي بالك، وما الحياة الدنيا، الحياة الدنيا لها شأن غير هذا الشأن، يستحق أن تحسب له ألف حساب، وتنظر إليه وتستعد له في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. لا تنتهي هذه الآخرة في لمحة كما تنتهي الحياة الدنيا، ولا تنتهي إلى حطام كذلك النبات الذي بلغ أناه وأجله، ولكن الآخرة حساب وجزاء ودوام يستحق الاهتمام. ما هو لما أقول لك هتضيع عمرك لأجل أشياء تتلهى بها وتلعب وتتزين وتتكاثر في فترة يسيرة وتتركها، وأقول لك وراك موضوع أكبر من كده، وراك يا جنة يا نار، وراك يا عذاب شديد يا مغفرة ورضوان، وانت مستمر في الشغل بهذا، فهذا هو السفة، هذا هو السفة. وهؤلاء هم المغضوب عليهم اللي يعرفون ويعلمون وكأنهم لم يعلموا. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وصلت؟ يبقى الحياة الدنيا لعب ولا مش لعب؟ يقول لك كل اللي مع الناس من الأولين والآخرين ما حصلوه وما لم يحصلوه اجمعوا كله كده هو موضع صوت أحدكم في الجنة، واحد بس من أهل الجنة موضع صوته في الجنة، موضع عصا في الجنة أحسن من كل اللي حصلوا الأولون والآخرون في الدنيا ولم يحصل. يبقى لعب ولا مش لعب؟ لعب ولا مش لعب؟ نرجع تاني لسيارة الطفل اللعبة اللي انت شاريها له بخمسين جنيه واشتريت سيارتك انت بخمسين ألف، يبقى نسبة واحد إلى ألف. يبقى الطفل ما كانش غلطان، يبقى الطفل ما كانش طفل، ده كان عاقلا لو كان هذا المفهوم صحيح، لأن نسبة واحد إلى ألف. فكيف نسبة الدنيا كلها لأهلها كلهم اللي فات واللي جاي واللي حاضر ما تسويش موضع صوت لواحد من أهل الجنة؟ يبقى لعب وله ولا مش لعب وله؟ يبقى انشغال بما ليس بشاغل على الحقيقة عند العقلاء. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. فعذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، ده موضوع مش بعيد، موضوع أقرب إليك من نعلك، من نعلك اللي تحت رجلك ده، الموضوع أقرب من كده. قبضة روح، دخلت إما في عذاب شديد أو مغفرة ورضوان. وفي هذا الحديث دليل على اقتراب الخير والشر من الإنسان، وإذا كان الأمر كذلك فقد حث الله على المبادرة إلى الخيرات من فعل الطاعات وترك المحرمات التي تكفر عنه الذنوب والزلات ويحصل له الثواب والدرجات، بيدعوك إلى فعل الخيرات. قال الله بعدها: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم. الله يكلمنا يا إخواني: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا، بعد أن أعلمنا بهذه المعلومة قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم. ندب عباده، حث عباده، اختار لعباده المسابقة إلى ما يوجب المغفرة. سابقوا إلى مغفرة من ربكم. نشوف الآخرة عذاب شديد ومغفرة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. سارعوا مسارعة السابقين بالأعمال الصالحة التي توجب المغفرة لكم من ربكم، وتوبوا مما وقع منكم من المعاصي. وقال بعض العلماء من سلفنا الصالح سابقوا إلى مغفرة من ربكم، المراد التكبيرة الأولى مع الإمام. ده ضرب مثال عشان زيه قيس عليه كل الأعمال. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، أنا بقول لك الصف الأول ليه كذا وكذا، بقول لك اللي بيدرك تكبيرة الإحرام ليه كذا وكذا. سابق، سابق، ما يسبقك أحد إلى الصف الأول، ما يسبقك أحد إلى تكبيرة الإحرام. هذا ضرب المثال. قال المراد بالآية التكبيرة الأولى مع الإمام، وقال بعض سلفنا المراد الصف الأول. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، كل شيء هتتلهى به عن الصف الأول وعن سبق الناس في هذا السبق فهو له. أنت مشغول بحاجة وسايب الحاجة الكبيرة المهمة. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وهذا ليس من التخصيص. إمام الشوكاني يقول ولا وجه لتخصيص ما في الآية، لا، ليس هذا تخصيصا، ليس هذا تخصيص لهذه الآية أنها لا تتجاوز هذا المعنى، بل هذا كما قال شيخ الإسلام في أصول التفسير أنه من اختلاف التنوع الذي يضرب به المثال ليفهم ما وراءه، ليفهم ما وراءه. قس على تكبيرة الإحرام في الصلاة السبق في الصيام والسبق في الحج والسبق في البر والصلة وفعل الخيرات، واضح؟ السبق في مراتب العلم والدعوة. سابقوا إلى ذلك كله الذي يوجب المغفرة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. احنا عايشين في السماء ولا في الأرض؟ في جزء جزء جزء جزء إلى ما شاء الله من الأرض، مش كده؟ شوف المقارنة الثانية بعد المقارنة في الآية السابقة. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. والسماء والأرض هنا اسم جنس، المقصود السماوات والأراضين، لأن الله في الآية الأخرى قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وهنا أعدت الذين آمنوا بالله ورسله. الشاهد يا أخواني أن هذه الآية تفسر بالآية الأخرى، والمراد جنس السماوات والأرض. سابقوا إلى جنة عرضها كعرض السماوات والأراضين أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. قال الحسن البصري يعني جميع السماوات والأراضين مبسوطات كل واحدة إلى صاحبتها. ده يبقى عرض الإيه؟ فكيف بطولها؟ وإذا كان هذا قدر عرضها فما ظنك بطولها؟ تعليق المصنف رحمه الله. وقيل نستنعت لا لا لا مش اسم جنس ولا اللي بتقوله ده، أمال إيه؟ قال المراد بالجنة التي عرضها هذا العرض هي جنة كل واحد من أهل الجنة. شفتوها؟ فهمتوها؟ مش شايف حد كبر، ولا أنتم مش زي الصحابة؟ الصحابة لما كانوا يسمعوا أمر هائل في تسبيح وفي تكبير في تفاعل كده، أنتم عملتوا بالصوري وخلاص، لسكب الله أكبر يعني لك لوحدك. نسأل الله يجعلنا وإياكم أهل الجنة. جنة عرضها كعرض السماء والأرض، والفلان جنة عرضها كعرض السماء والأرض، والفلان وفلان وفلان وفلان، بعدد أهل الجنة، لا، بعدد البشر، إذ أن كل واحد له مكان فين؟ في الجنة، إما يحصله وإما ينشئ الله له خلقا جديدا. فكيف جنات ربنا؟ ده يبقى ايه الموضوع؟ الموضوع بقى ملوش وصف، ملوش وصف، ملوش حدود. لموضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا ما فيها. وقال ابن كيسان: عني به جنة واحدة من الجنات، والعرض أقل من الطول، ومن عادة العرب أنها تعبر عن الشيء بعرضه دون طوله. والكلام ده إذا كنتوا فاكرين كده من حوالي سنة ونص كنا قلناه في سورة آل عمران بالتفصيل، لكن هذا خلاصته. ذلك أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. الله أكبر، ركز بقى في المعنى ده لأنه مهم جدا. الإيمان بالله والرسل يحصل به هذا بإذن الله. قال الشوكاني رحمه الله: وفي هذا دليل على أن استحقاق الجنة يكون بمجرد الإيمان بالله ورسله. قال: ولكن هذا مقيد بالأدلة الدالة على أنه لا يستحقها إلا من عمل بما فرض الله عليه واجتنب ما نهاه الله عنه. فاعتبر هنا اللفظ مطلق، قيدته الآيات اللي فيها الأعمال. أقول لا والله أعلم، لأن الإيمان بالله ورسله قول وعمل فيدخل فيه المذكورات، فليس هذا من باب الإطلاق والتقييد، فإن اللفظ يستوعبها. لفظ الإيمان بالله ورسله، الإيمان عندنا قول وعمل، فالأعمال المذكورات من الفرائض واجتناب المنهيات داخلة في الإيمان. وهل الإيمان إلا هذا؟ وصلت؟ طيب. قال سبحانه: ذلك المغفرة والرضوان والجنة اللي عرضها عرض السماوات والأرض اللي أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فلا تغترن بعملك، العمل مطلوب، ولكن الرجاء في مضاعفة الله لهذا العمل، الرجاء في أن يغفر الله ما كان من الزلل، الرجاء في أن يضاعف الحسنة بعشرة إلى سبعمائة، الرجاء في أن ينظر إليك نظرة الرحمة. وهذا يدعوك إلى العمل، لأنه قال سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. الآية، آية الأعراف. الشاهد يا أخواني إن هذا الكلام كله إنما هو من فضل الله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك أي ما وعد الله به من المغفرة والجنة. فضل الله خبر كلمة ذلك، أن يعطيه من يشاء ويعطاه إياه سبحانه وتعالى تفضلا وإحسانا، والله ذو الفضل العظيم، فهو يتفضل على من يشاء بما يشاء، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، والخير كله بيده، وهو الكريم الكرم المطلق والجواد الذي لا يبخل سبحانه وتعالى. فاللهم أدخلنا في رحمتك ونسألك من فضلك العظيم. في الصحيح الحديث الذي تعرفونه أن فقراء المهاجرين قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق لأنهم أغنياء، ويعتقون أو يعتقون ولا نعتق لأنهم أغنياء معهم أموال. قال: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم، تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33، أفضل من كل الكلام ده. قال: فرجعوا فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال ما فعلنا ففعلوا مثله. قال: ذلك فضل الله يؤتيه. واضح؟ قال ذلك في الآية: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. ليس السباق إلى إحراز اللهو واللعب والتفاخر والتكاثر، ليس هذا بسباق يليق بمن بلغوا وشبوا عن الطوق. خلاص سيبوا الكلام ده للكفرة، سيبوا الكلام ده للظلمة، سيبوا الكلام ده للعصاة. لكن انت كبرت خلاص، انت تركت الكفر خلف ظهرك ودست عليه بقدمك، انت تركت العصيان والفجور، انت مقبل بإيمان على الله عز وجل، سابق إلى هذا الخير. في هذا ينبغي أن يكون التسابق، لا في هذه الأرض المحدودة ولا في هذا الأجل المحدود. هنضيع العمر إخواني، اللي هو رأس المال، فيما يفنى ولا يبقى ولا أثر له في الآخرة. فاللهم استعملنا في طاعتك وفيما يرضيك عنا. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. والله لا يحب كل مختال فخور. والله لا يحب كل مختال فخور. أعلمنا الله حقيقة الدنيا وأمرنا بالمسابقة إلى الآخرة. وما أرحمه من إله لا إله إلا هو، هو الرحمن الرحيم. لما بيحث العباد على شيء يعطيهم المعطيات التي تساعدهم على فعل هذا الذي حثهم عليه. لما بتسمع الكلام ده والدنيا زينة وتفاخر ولعب وله، الآخرة تستحق السبق، بس انت مش حاسس بيا، انت عمال تقول درس كده ومش واخد بالك انك تصلك نايم واكل وشارب ولابس، انت مش عارف احوالي. قال الله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. قدر الله الذي لا يكون سواه. رغب أن في القدرية، لا يكون إلا ما قدر. ما أصاب من مصيبة في الأرض على العموم ثم خصوص، لأن هذا هو المقصود، الإنسان يعمل، ولا في أنفسكم، فيش مصيبة في الأرض ولا في نفسك إلا في كتاب. ريح نفسك واهدى وفكر في ربنا وفكر في الدار الآخرة. ده معناها كده. ما أصاب بعد ما زهدك في الدنيا، خلي بالك ما يصيبك من المصائب في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلقها، قبل أن تقع وقبل أن توجد أنت وقبل أن توجد الأرض بخمسين ألف سنة، هي في هذا الكتاب مكتوبة. هذا المعنى يوقف الجبرية عن العمل، وهذا المعنى يحفز أهل السنة على العمل. شفت ازاي العقيدة تخليك تفهم الآيات صح أو غلط؟ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. والله لو لم يكن الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم وشرع الله عز وجل علمنا أن كل شيء بقدر، الواحد كان مات وقالوا الضغط وقالوا العصبي وكان الواحد حالته حال. ده اللي مخلي واحد مطمئن، أن هذا الذي يفعله الكفرة وهذا الذي يقع فيه الظالمون وهذا العداء لدين الله إنما يجري بعلم الله السابق، فضلا عن سمعه وبصره الآن. هو معهم، هو معنا، هو معكم. إنما كان الله على كل ذلك شهيدا، شهودا إذ تفيضون فيه. هذا بمشهد من الله ومرأة ومسمع وفي سابق علمه. خلاص ارتحت لكده، ارتحت لكده، لأني أعبد الله الذي هذا في علمه. واضح إخواني؟ واضح؟ قال ما أصاب من مصيبة، من قحط مطر وضعف نبات ونقص ثمار. وقال مقاتل القحط وقلة النبات والثمار، وقيل الجوائح في الزرع وفي الضرع وفي السيارة وفي البيت وفي الزوجة وفي الولد، ولا في أنفسكم، قال بالأوصاب والأسقام، وقيل بإقامة الحدود، وقيل بضيق المعايش، كل هذا يبتلى به الإنسان، وكل هذا في كتاب، في كتاب. الكتاب ده اللي هو إيه؟ اللوح المحفوظ. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. هذه الآية أدل دليل على القدرية، نفاة العلم السابق قبحهم الله. من قبل أن نبرأها، اللي هي إيه؟ الضمير في كلمة نبرأها يعود على إيه؟ لا عايز أسمع كده واحد واحد، تفضل يا شيخ. تمام، يبقى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، قال من قبل أن نبرأ الأرض، قبل أن نخلق الأرض، والكلام ده في كتاب. طيب تعود عليه تاني، المصيبة. طيب واحد بيقول لك بيعود على آخر مذكور، طيب إيه آخر مذكور عندك؟ لا أنفسي، لا الكتاب إيه؟ إلا في كتاب من قبل أن نبرأ، نبرأ إيه؟ أنفسكم. واحد بيقول لك تعود على أنفسكم، يعني قبل أن نخلقك أنت، صح؟ لكن الله عز وجل لما قال من قبل أن نبرأها ذكرها بعد مذكورات في الأرض في أنفسكم، من قبل أن نبرأها، إما من قبل أن نبرأ المصيبة، من قبل أن نبرأ الأرض، من قبل أن نبرأ أنفسكم، من قبل كل شيء، قبل أن يخلق السماوات والأرض، كما جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، 50,000 سنة. طب ليه مش قبلهم بسنة واحدة؟ هي لو قبلها بسنة واحدة يحصل بها المعنى ولا لا؟ يحصل، لكن عشان تزداد أنت طمأنينة وتنسى الموضوع ده، الموضوع ده من زمان قوي. آخر أحلى كلمة أسمعها من زوجي إذا أصابتنا مصيبة، تقول لي شغل بالك ليه ربك دبرها من 50,000 سنة قبل ما يخلقنا. صحيح كلمة جميلة تخلي واحد يهدى، 50,000 سنة قبل ما يخلق أي شيء هذه الأشياء مسطورة عنده. ما أعلمك يا رب، علم واسع. قال الله بعدها إن ذلك على الله يسير. إثبات هذه المعلومات على كثرتها في هذا الكتاب من 50,000 سنة قبل خلق السماوات والأرض أمر يسير، أمر هين. تتكلم في إيه؟ أنت لا تدري ما الله يسير، أن يكتب كل أعمالي وأحوالي وأقوالي وملابساتي وظروفي. لا ده أنت والبشر، لا ده أنت والدواب، لا والجمادات وكل شيء، ده فيه ملائكة وفيه وفيه وفيه، حتى تصل إلى موضعك في الجنة أو موضعك في النار في هذا الكتاب. تخيلت السعة، السعة في العلم والمعلومات المسطورة. يقول الله عز وجل إن ذلك على الله يسير. ليس بالشيء الصعب، كل عليه هين سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. اعرف المعلومة دي، علشان لكي لا تأسى، لكي لا تأسى على ما فاتك، أي اختبرناكم بذلك لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا. فسد شيء، فقدت شيء، ما تحزن، ده المؤمن. ولا تفرحوا بما آتاكم، أي بما أعطاكم من الدنيا. ليه ما تفرحش؟ ليه؟ لأنه هيزول. ما هو جالك دلوقتي وبكرة مش هتلاقيه، والنهاردة سعادة وبكرة حزن، والنهاردة صحة وبكرة مرض، تفرحان بيه؟ تفرح بالزائل. قال: وكل زائل عن قريب لا يستحق أن يفرح بحصوله. مش كده ليه؟ رزقنا الله مرة 4000 جنيه، فروحت البيت قلت لهم خدوا 4000 جنيه رزق. خلي بالك الفلوس ما كانتش فلوسنا فعلا كده، فقالت لي: ايوه هتديهم لي، وترجع تقول هاتهم ده بتوع فلان. الله ما فرحتش بيهم ليه؟ لانهم مش بتوعك، لانهم هيزولوا بعد قليل. وصلت؟ ها، لما اقول لك امسك دولت معاك، خلي بالك وهاخدهم منك بكره، تفرح بيهم؟ افرح بيه، ما هيزول بكرة. قال الشوكاني رحمه الله: وكل زائل عن قريب لا يستحق أن يفرح بحصوله ولا يحزن على فواته. زي ما قلنا كده في المال والحاجة اللي بتفرحك، تعالى في المصيبة، جالك مرض تلاقيه مكروب وزعلان ومش طايق ومش قادر، ولا قادر أتكلم ولا قادر زعلان، ما هي شوية وهتروح. فما تحزنش على الشيء اللي بيزول ده، خلي بالك. فزائل، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وهل أنزله الله إلا ليرفعه؟ وهل رفعه إلا ليعيده؟ وهي الدنيا كده، يعطيك يبتليك ويأخذ منك ويبتليك، يعطيك ليبتليك ويأخذ منك ليبتليك، هي الدنيا كده. فأنت فرحان بالأخذ والعطاء؟ لا، أنت تفرح بالنجاح في الابتلاء، سواء في العطاء أو في الأخذ، لأنه هو المقصود. مش فاهم وصلت ولا؟ الفرح ليس بأنك أخذت ولا أنك حرمت ومنعت. ليه؟ لأن مش هو ده المقصود، ده إنما تعطى وتحرم لأجل أن تبتلى. فإن أحسنت في الابتلاء فالجنة، وإن أسأت فالنار. فالفرح يكون بإيه؟ بأنك تنجح في الابتلاء، تنجح لما تأتيك النعمة فتجعلها في مواضعها، وتنجح لما تأتيك النقمة إذ أنك تصبر ولا تسخط. هو ده الفرح، واضح إخواني؟ قال: لكي لا تأسوا. ما معنى تأسوا؟ الأسى اللي هو أشد الحزن، عشان ما تحزنش الحزن الشديد على ما فاتك ولا تفرح بما آتاك، تمام؟ لأن الكل بقضاء الله وقدره، فلن يعدو امرؤ ما كتب له وما كان حصوله كائنا لا محالة، فليس بمستحق للفرح بحصوله ولا للحزن على فوته. خليك مع الله وانشغل بالله وشوف مراد الله منك، لأن الأخذ والعطاء كله ها، وما يأتيك وما ينصرف عنك إنما هو لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر، وإنت بتفكر في المغفرة والرضوان والنجاة من العذاب الشديد. وعلشان كده الشباب اللي هم بيحفظوا الآيات دي بيفتكروا ان الآيات دي حاجة جديدة غير اللي فاتت، لا لا لا، هي هي لسه المعنى ماشي. رب العزة يعطيك الآليات اللي تطبق بها مفهوم الزهد في الدنيا. قيل: والحزن والفرح المنهي عنهما هما اللذان يتعدى فيهما إلى ما لا يجوز، وإلا فليس من أحد إلا وهو يحزن ويفرح. بيقول لك الحزن والفرح الفطري ده مش هو المقصود، ما طبيعي النفس البشرية بتفرح وتحزن. ها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، إحنا حزننا حزن شديد عشان فقدناك. طب ليه ده ربنا بيقول لك ما تأساش على ما فاتك؟ لا، خلي بالك بقى، شوف المعنى إيه. قال بعدها الله لا يحب كل مختال فخور. برضك لما كنت تحفظ الآية دي بتنسى تذيير الآية لأنك مش واخد بالك من المعنى. والله لا يحب من اتصف بهاتين الصفتين وهما الاختيال والافتخار، لأني الدنيا بتجرك إليهما، فأنت منهي عن الفرح الذي يؤدي إلى الاختيال والافتخار. تمام؟ وتفاخر بينكم وتكاثر، هو ده اللي انت منهي عنه. ها؟ وإلا فللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. الأمور الفطرية اللي من أحوال البشر مش هي دي اللي انت مسؤول عنها ولا المطالب به، لا ده طبيعي بشر يحصل لك هذا الشعور النفسي انبساط وانقباض، لكن كيف يترتب على هذا، هذا هو المطلوب. ترتب على هذا الفرح بما أوتيت أشر وبطر، ترتب على هذا الفرح انشغال به عن أمور الآخرة، ترتب على هذا الفرح رؤية النفس وازدراء الآخرين، هو ده اللي بيوقعك. لكن لو فهمت الأمر على ما ذكر الله فلن تصل إلى هذا الحد المقيت. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. قيل هو ذم للفرح الذي يختال فيه صاحبه ويبطر، وقيل إن من فرح بالحظوظ الدنيوية وعظمت في نفسه اختال وافتخر بها. لما بتكبر الدنيا في نفسك هي اللي تخليك تختال وتفتخر. قال المختال الذي ينظر إلى نفسه، والفخور الذي ينظر إلى الناس بعين الاستحقار يفخر عليهم. والأولى تفسيرهما بمعناهما الشرعي ثم اللغوي، فمن حصلتا فيه فهذا هو الذي لا يحبه الله. قال الله عز وجل: إذن يا أخواني، في علم الله لا شيء ماض ولا حاضر ولا قادم إلا فيه، إلا في كتاب. إما الأمور ماضي وحاضر ومستقبل اللي عندنا دي، ده عندنا إحنا، عندنا إحنا، لأن الزمن مخلوق وإحنا مخلوقين وبنعيش فيه إحنا، لأننا بنفنى خلي بالك، لأننا بنموت، لأننا بنمرض، لأن الأمور عندنا بتنتهي، فبنفكر في ماضي وحاضر ومستقبل. لكن كل هذا بماضيه وحاضره ومستقبل كلهم في إيه؟ في كتاب. فأنت بتبقى في الحاضر خلي بالك وتأسى على الماضي، تبقى في الحاضر وناظر للمستقبل، لكن الله ماضيه وحاضره ومستقبل كله عنده. والمؤمن بقدر الله يفهم ذلك، وبالتالي ما بيأساش وما بيفرحش. واضح؟ الأسى الممنوع والفرح الممنوع. وبالتالي يا أخواني هنستقبل أي حادث من حوادث الدنيا خيره وشره بلا جزع، بلا جزع. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن ليخطئكم وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم، لأن كله في إيه؟ بقدر الله عز وجل. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. تعليق سريع كده، احنا بننظر يا اخواني، احنا ايه اللي بيخلينا يحصل لنا هذا الفرح والأسى؟ احنا بننظر الى الاشياء الى انها شيء عارض يصادم وجودك المحدود. ركز تاني في الكلمتين دول. حصلت مصيبة، ليه انت بيبقى تتقلب احوالك وتتغير ظروفك وتمشي في طريق غير الطريق، وبعد ما كنت ماشي كويس اتقلبت الامور؟ ليه؟ لانك نظرت الى الحدث ده انه شيء عارض وقف في طريقك اللي كنت رسمه. خلي بالك، والطريق ده انا مش عايش على طول، ده انا هموت، فبتتضايق. ضاع اليوم، ضاع العمر، ضاع المال، ضاع الزوجة، ضاع كذا، ضاع كذا. خلي بالك انت ناظر له نظرة ايه؟ انه حادث عارض اصابك فعاق او اعاق المسيرة اللي انت رسمها في الدنيا. لكن نظرته اللي مش كده ما بيحزنش وما بيقساش وما بيفرحش. فهمتوني يا اخواني؟ ليه نظرة تانية خالص. رب العزة بيأصل عندك هذه النظرة الصحيحة اللي تخليك تتلقى الأحداث لأنها عوارض تعيق مسيرتك. لا، كان يقولوا مرحبا بمكفرات الذنوب. شايف نظرتهم؟ شايف نظرة السلف الصالح؟ كانوا يفرحون بالبلاء. ايه ده؟ في ايه؟ هو الناس دي غيرنا؟ ايوه، في اعتقاد تاني فهموا عن الله ان مش دي عوارض بتعيق حركتهم وانجازاتهم وانشاداتهم في الدنيا واللي عايزين يعملوه في الدنيا. لا لا لا، نظروا لها ان هم ناس شافوا الدنيا والاخره حزبه واحده، واحنا بننظر الى مغفره من الله ورضوان والوقايه من عذاب شديد. مرحبا بالله هيحقق المغفره والرضوان ويذهب عنا العذاب الشديد. واضح اخواني؟ رحم الله الشيخ نور رحمه واسعه، من أجمل ما سمعت منه، من أجمل ما سمعت منه، وهو نقله عن بعض أهل العلم الذين تعلم على أيديهم. كنت أقول له ادعينا ربنا يخفف عننا، يقول لي لا. أنا كنت أقول كده لبعض المشايخ، يقول لي لا، أنا مش هدعي لك ربنا يخفف عنك، أنا هدعي لك ربنا يقوي ظهرك. أصل يخفف عنك؟ لا، ده أنت لازم تبتلى، لازم تبتلى، لكن أن يقوي ظهرك لتحمل ذلك. الدعوة ومشاغل الدعوة والدين ومشاغل الدين، تمام؟ محتاجة ربنا يخفف عننا. لا لا لا لا لا، ربنا يقويك عشان تشيل. فهمت الفرق بين الاثنين؟ فنحن مخلوقون لأجل هذه العوارض، فنسأل أن يعيننا ويقوي ظهورنا لنتقبل هذا البلاء بالصبر، نتلقاه بالصبر بالثبات بكذا بكذا. هو ده تقوية الظهر بهذه المعاني الشرعية. إذن يا أخواني، لا تنظر إلى الحدث إلى أنه شيء عارض يعيق مسيرتك في الدنيا، ولكن انظر إليه كسبب يرقيك في الآخرة. وصلت؟ وبالتالي لن تفرح بما أتاك، ولن تحزن ولا تأسى على ما إيه؟ على ما أصابك. بالعكس، كلها إحنا منتظرين بها أن نرتقي في الآخرة لو أحسننا أن نعمل فيها شرع الله عز وجل. ولكن إذا استقر في قلبك أن الأحداث ستمر والأرض كلها باللي فيها هيمر، هتجد الأمور عندك إيه؟ خفيفة، لا تحزنك، لا تحزنك. ده دي مرتبة عالية بنسميها مرتبة الرضا، دي مرتبة الرضا، ولو وصلت إلى هذا الرضا هتبقى في الجنة من دلوقتي وانت في الدنيا في الجنة. فترى كل شيء يقع أنه من تقدير الله، فلا تحزن على ما فاتك ولا تفرح بما آتاك، وتستمر في مسيرتك بقوتك. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، الآية دي جت بعد قول عز وجل لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، الجملة دي اللي هي الموصول الذين يبخلون ويأمرون، لها علاقة باللي قبلها ولا كلام جديد؟ بصوا كده، والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، قال المصنف: كلام مستأنف لا تعلق له بما قبله. ده كلام جديد والخبر مقدر. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل مل هم؟ الله غني عنهم. قال لك بدليل إن آخر الآية: ومن يتولى فإن الله هو الإيه؟ الغني الحميد. قال لك فدي آية جديدة ملهاش علاقة باللي قبلها، وهي مبتدأ وخبرها مقدر عرفناه من الجملة التي بعده. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، خلي بالك الله غني عنه. ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. خلاص نسألت لا ده الآية الأبلاء بتقول والله لا يحب كل مختال فخور إلا هم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. قال المصنف رحمه الله وهذا بعيد. ليه؟ قال فإن هذا البخل بما في اليد وأمر الناس بالبخل ليس هو معنى المختال الفخور لا لغة ولا شرعا. والله لا يحب كل مختال فخور، هل المختال الفخور هو الذي يبخل ويأمر الناس بالبخل؟ قال لك لا، ليس معنى المختال الفخور الذي يبخل ويأمر الناس بالبخل، ده اسمه البخيل، ده كلام الإمام مين؟ الشوكاني. لكن أقول يا أخواني والله أعلم إن في صلة بالاثنين. أيوة صح، مش معناه كده، ليس معنى المختال الفخور معناها البخيل، لا، مختال شيء، مختال فخور شيء، وبخيل معناها حاجة تانية. ولكن وجه الصلة بين الأمرين، خلي بالك الاثنين منبعهم حب الدنيا وعدم فهم الدنيا على حقيقتها والزهد في الآخرة. فلما أحب الدنيا اللعب واللهو والزينة والتفاخر والتكاثر اللي هو أصل بقى الموضوع بنتكلم فيه، لما أحب هذا وتعلق به تولد عنده اختيال وإيه وفخر، وده المفهوم الخاطئ اللي بيقع فيه الكافرون، وهو نفسه المفهوم ده هو اللي خلاه يبخل بالمال ويأمر الناس بالبخل. فاهمين ازاي؟ فكلمة الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل مش بنقول انها تفسير للمختال الفخور، لا، بقول يشترك مع المختال الفخور ان كليهما انما هو من جراء انهما فهم حقيقة الدنيا التي اخبر الله بها. قال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ويأمرون الناس بالبخل اللي هم لم يعيشوا هذه الحقيقة التي علمها الله وأعلم الله بها المؤمنين، اعلموا أنما الحياة الدنيا له ولهو، فالذي لا يشعر بتلك الحقيقة يحسب أن ما يؤتى من مال وقوة وجاه هو من كسبه فيفتخر ويختال به ثم يبخل كذلك ببذل شيء منه، بل ويحث غيره على البخل ليحقق مبدأه ومنهجه ومفهومه واعتقاده في الدنيا وهو الاعتقاد الفاسد. ولهذا قلت لكم اللي مش هيفهم الآيات دي هيقع في كل هذه المخالفات، سيكون مختالا وفخورا وبخيلا وآمرا بالبخل. ومن فهم هذه الحقيقة وسيأسى على ما فات ويفرح بما أتاه فرح الفخر والبطر والأشر هيحصل له كل هذا، لكن من استقرت في قلب هذه الاعتقادات وهذه المفاهيم للدنيا وحقيقتها وأدرك ما الدنيا في الآخرة وإيه اللي بيترتب على أعمال الدنيا لعب ولهو وزين وتفاخر وتكاثر وإيه اللي يترتب أعمال الآخرة إما عذاب شديد وإما مغفرة من الله ورضوان، اللي بيفهم الحقائق دي لا يأسى على ما فات ولا يفرح بما أتاه ولا يفخر ولا يختال ولا يبخل ولا يأمر بالبخل، بل يكون من أكثر الناس إنفاقا وبذلا وعطاءا وتواضعا، يصير مؤمنا بحق. في حد صافي 100% بالطريقة دي؟ كل ما هيفهم المعاني دي ويفكر نفسه بيها سيكون كذلك، وكل ما ينسى المعاني دي والاعتقادات والأمور اللي رب العزة أطلعوا عليها كل ما هيبعد، فيصير في كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق ونفاق دون نفاق، سيقع في هذه المخلطات، هيحصل عنده هذا الخلط الشديد، فيما في شيء حتة من هنا وحتة من هنا وحتة من هنا وحتة من هنا. عايز تنقي وتصفي لازم تأصل هذه الاعتقادات. كلام ده عايزك تفهمه لزوجتك وعايزك تفهمه لابنك، ما تكتفيش ان انت فهمته، لان دولت هيساعدوك على المفهوم الصحيح واما سيصير حجر عثر امامك في الفهم الصحيح اذا اردت ان تسلك الطريق الصحيح، فضلا عن أنك مأمور بوقايتهم من النار. لازم الزوجة تفهم حقيقة الدنيا بالصورة دي، ولازم الولد والبنت يفهموا الدنيا بالحقيقة دي. ليه؟ لأنك عايز لهم السعادة في الدنيا قبل الآخرة. أنت مش عايز الولد يجيله مرض نفسي بسبب عدم الفهم الصحيح للدنيا، والدنيا سودة في وشي معظم الشباب، والدنيا سودة في وشي وهي مطشة معايا وهي كذا وهي كذا، ما هو ده لانه حط في دماغه انها عوارض طارئه بتعيقه عن الوصول. انا كنت عايز شهاده وما خدتش الشهاده، انا عايز المال وما خدتش المال، انا عايز كذا وما خدتش كذا، فبتجيله الامراض النفسيه. عرفتوا ليه انتشرت فينا هذه الامراض العصبيه والنفسيه؟ لان المفاهيم التي تولد الطمانينه والسكينه غير موجوده، غير موجوده. وبقدر ما بيبعد الإنسان عن الدين وعن مفاهيم الدين الصحيحة والاعتقادات الصحيحة والمفاهيم الصحيحة للأشياء في هذه الدنيا، بقدر ما يستريح ويستكين وتطمئن نفسه، ويصير شيخ الإسلام في السجن ومحبوس وحياته لما تفكر فيها إيه ده؟ ده حياة تخنق، ده حياة خلي الواحد يجيله العصبي. صحيح كل حياته كده، يقول لك جنتي في صدري أينما ذهبت فهي معي. إيه ده الرجل ده؟ في حاجة، في حاجة، في حاجة، في حاجة اسمها فهم صحيح، في حاجة اسمها اعتقاد صحيح. فهمني إزاي؟ فما فهمنا وتصوراتنا يا أخواننا هي اللي بتشقينا في الدنيا وبتشقينا في الآخرة، واعتقاداتنا ومفاهمنا وتصوراتنا الصحيحة هي اللي بتعطينا السكينة والطمأنينة. وهذا مما يجعل كثيرا من السفهاء ينظر إلى أهل العلم وأهل الفضل وأصحاب الديانات إنهم مش عايشين واقع ومش حاسين باللي إحنا فيه. لا، حاسس وفاهم ومدرك، لكن بيقدر الأمور دي بتقديرات شرعية وبمفاهيم ربانية بنفس هادئة مطمئنة. فالموضوع عنده معروف أوله وأخره، إنه بقدر الله عز وجل، وليس مطلوبا منا إلا تنفيذ ما فيه هذا الأمر الذي نرى أنه يؤرقنا، ما فيه من شرع الله عز وجل. وأنا مش طالب أكثر من كده، بس تصح نيتي وأتبع فيها سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فركز في هذه الأمور يا أخواني حتى لا تختلط عندك الأمور ويصيبك من الكرب والهم والحزن ما يعيقك عن العمل وما يحيدك عن الطريق، ويجعلك بزعمك تسلك سبلا أخرى وطرقا أخرى، أنك هتجد السعادة وهتجد الحلول، ولن تجد السعادة ولا تجد الحلول إلا في قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم علمنا الكتاب وفقهنا في الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.